نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. إخوة الإيمان، إن أعظم ما يعطاه المرء في الدنيا الإيمان بالله ورسوله، وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، فهذه هي النعمة العظيمة التي يخرج بها من الدنيا. وأما في الآخرة فإن أعظم النعم التي تكون للمؤمنين في الجنة هي رؤية من ليس كمثله شيء، رؤية الله عز وجل. وهذا الأمر حق، وهو خاص بالمؤمنين، يرونه وهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة، أي أنه تعالى لا يكون في جهة ولا في مكان، إنما هم في مكانهم في الجنة رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. ففي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. رواه مسلم. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيتنا لله تعالى من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر كما يزعم بعض الجهال، فإنهم إذا ذكر لهم هذا الحديث يتوهمون أن الله يشبه القمر، وهذا ليس من الإسلام، لأنه تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. يقول ربنا سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه المؤمنين المتنعمين تنظر إلى ربها الذي ليس كمثله شيء. ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر العظيم فيقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهؤلاء من أحبوا لقاء الله وأحب الله لقاءهم. وفي ذلك يقول معاذ بن جبل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، وما أول ما يقولون له. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ وهو أعلم بما سيقولون، فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي. اللهم كلنا نحب لقاءك ولقاء رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم توفنا وأنت راض عنا بجاه نبيك محمد